ما رأيك في من يقول بأني على مذهب واحد ولا أرجح فيه؟ إذا كان قاصرا ولا يستطيع الترجيح هذا الأصل تقليد فيه تفصيل، لا نذم التقليد مطلقا ولا نوجبه مطلقا كما قال ابن تيمية رحمه الله، أو حق تقليد من لم يكن أهلا للنظر في الأدلة، وهذا يحرم عليه الاجتهاد، يحرم عليه الاجتهاد. ليس كل مبتدئات يقول هم رجال ونحن رجال، ليس كل مبتدئ ولا يحسن أصول الفقه ولا غيره ثم يقول نحن نرجح ونحن لسنا مقلدين والتقليد مذموم وقد ذم أهل العلم التقليد، لا ليس المراد هذا، مرادهم ذم التقليد لمن استطاع وعنده أهلية الاجتهاد، أما من لم يكن مجتهدا وعنده آلة الاجتهاد، وآلة الاجتهاد المبحث خاص عند الأصولية، من هو المجتهد؟ لابد أن يكون عنده العلوم التي ذكرها الأصوليون، إذا لم يكن كذلك حرم عليه الاجتهاد ورجع إلى التقليد. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لا تعلمون المسألة الحكم الشرعي ولا تعلمون الطريق الموصل إلى الحكم الشرعي، فدخل فيه النوع، حينئذ يجب عليه التقليد. لا يظن الطالب أنه إذا وضع قدمه في طلب العلم أنه صار متحررا، لا، هذه حماقة هذه. ولذلك جاءت الآن الفتاوى المطلقة هذه بلا زمام ولا قيد، كل واحد يظن أنه مجتهد، كل واحد يظن أنه مجتهد، ولذلك إذا جاءت النوازل ترى هؤلاء يتكلمون قبل العلماء الكبار، ولذلك انظر في الواقع يعني تجد أن المسائل التي تقع ما تسمع فيها ابتداء لآية كبار علماء أو غيرهم، لا الفوزان ولا الشيخ كذا، لماذا؟ لأنهم يتأنون وينظرون في المسألة، وقد يكون ثم ملابسات، المسألة قد تقع نازلة وقد يلحقها شيء يعني ينفي الحكم إذا رتب على أوله، فالحادثة لها أول وآخر، تصور الحادثة إنما يكون إذا انتهت، هذا الأصل فيه، إلا إذا كان لها نظير حينئذ يحمل النظير على نظيره، وأما إذا كان شيء جديد من أول ما تحل بالأمة تجد الفتاوى والبيانات قد خرجت بعد ما انتهت المسألة، ما كتبت الأوضاع ولا بين ولا اتضحت، الله المستعان.